إذا كنت مفردا في الحج. يقول السائل: هل يجوز إلصاق الجسم بين الحجر الأسود وباب الكعبة؟ إلصاق الجسم، نعم، يعني هذا الملتزم لا بأس بذلك. هذا العلماء ذكروا أنه خاصة عند الوداع يلصق جسده وخده وذراعيه ويدعو ربه وهو صادق مخلص، هذا طيب. يقول السائل: هل يجوز، هل في السعي تنفل مثل الطواف؟ لا أبدا أبدا، التنفل في المطاف فقط، أما السعي ما في تنفل. يقول السائل: ما هو الأفضل، طواف التطوع أم صلاة التراويح؟ الشيء اللي تنشط له نفسك، لكن الطواف ما يفوت والتراويح تفوت، فالأولى أنك تصلي التراويح والوقت عندك إن شاء الله تطوف متى شئت ليلا أو نهار 24 ساعة، يجوز أن تطوف وتصلي ركعتين، ما في مانع ولا وقت نهي. النهي في غير مكة. يقول السائل: هل يستحب الفطر للمسافر؟ على حسب حالك، إذا كان عليك مشقة في السفر فالفطر في حقك أفضل، وإذا كان لا يشق عليك فلعل الالتزام بالصوم أفضل، لأنه قد يشق بعد ذلك ويثقل القضاء. فالله عز وجل شرع ويسر، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا وفعل هذا، صام وأفطر. يقول السائل: لديه مال عند ناس دين وهم ضامنين لرجوع لكن غير متوفر في أيديهم الآن، يقول هل عليه زكاة؟ إذا كان أنك مطمئن إن شاء الله أنه سيحصل، ففي كل سنة تحسبه مع مالك وتزكيه. أما إذا كانوا معسرين وتخاف أنه ما يأتي، أو مماطلين ظلمة وتخاف أنه ما يحصل، فلا تزكيه حتى تقبضه. يقول السائل: امرأة تقول أنها حاضت 5 أيام ثم طهرت في اليوم 5 وصامت اليوم 6 ثم في ليلة 6 نزل منها الدم، فما حكم صومها؟ إذا كان قد طهرت صحيح طهارة، رأت الطهارة تماما التي تعرفها النساء، أو استبرأت نفسها ورأت نفسها نظيفة تماما طول اليوم، فصيامها إن شاء الله صحيح. يقول السائل: من نسي الركعتين خلف المقام بعد انتهاء وتذكرها عند انتهاء العمرة، هل له أن يقضيها؟ متى ما يسر الله صلها. عمر رضي الله عنه ذكروا أنه ما صلاها إلا في شرف، لما سافر نزل وصلاها، ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.